انت كل يوم تغلط معه لا يا ملنا انا كنت هنزل لان انا رحت القاعات تانية بقى طيب انت شفتوا الحمد لله انت شفت المنهج شفت المقرر يعني شوفوا المقرر بس ماشي ماشي بعدين وتهتر بجام بتمسكينه ليه بس الورقه مش حد يعني مفيش ايه كلام شباب الدكتور ما تخرجش ايه ما تخرجش بره التسجيلات لا مش مهم الورقه الصوابه يعني مش لازم انت اخترت خلاص طيب ايه ممكن احد ياخد الرقم ويطلع على الوزاره بره عشان هو مطلوب بره يعمل ايه ياخد الملازم ويصورها تبع مثلا في المحافظه او الدوله او بلده عشان مكتبه التبرك ممكن تاخد تستغل الفرصه دي يعني ايوه استغل مش انا بقول لك دلوقتي سؤال سؤال معين 10 قرش 10 قرش بما انت لو صورت بتاع عايز 50 جنيه دكتور مش كان ليك دكتور كتير غاية الإيضاح تخطيطي غاية الإيضاح لا غاية الإيضاح ده كلام بتاع زمان اسمع طلب بكلية لا لا وليس ايه انت في الدراسات العليا المفروض ان انت بتهيئ لكتابة الماجستير فانت لو قد تصور تكتب كم؟ 10 خروج انت يعني مشكلة ايه؟ ما بتفريقش اصلا مش عنده يعني لو بتفريقش عنده هما وبعدين يقول التصوير غير الاكيد طيب المهم الله المستعان يعني دراسة التصوير مرتوها الصلاة 50 وبعدين انتوا كلكم متخرجين ممكن انتوا يعمل تخفيض بقى يعني ممكن على الله ممكن هو يعمل تخفيض ان شاء الله يعمل بايه؟ نعم؟ يعمل لك كام يعني؟ هي بريئة 7 قروش ايه؟ ممكن 7 قروش 7 نعم؟ بقى طب وايه حتى لو كده تبقى 40 جنيه احنا نقول يعني احنا وصلنا لايه؟ احنا نحط برضه الصوره مش مشكله يعني مش مشكله مش مشكله يا دكتور الفلوس يعني ايه؟ مش مشكله الفلوس والله انا بس انزكت يعني انت تصورهم كلهم على حسابك لا على حسابي كلهم يبقى كتير انت على حسابك كلهم تعبان اصلا لا انا طيب يا اخوانا انتوا ليه ما بتقسموش يعني انت معاك كشكول اجي على القسم للحديث الموضوعي مثلا اسم للمصطلح تكتب كله في تشكيل واحد وبعدين تيجي عشان تذاكر تقعد تلف كده اي شيء انتهينا شروط ال ضغط بس الروح تكلمنا على كلام اخر حاجه كانت السلامه من العلم تكلمنا عن مسجد بن عبد البر في اسمات العلاج تدرسوا جرح تعديل ايه من الذي يدرس تكون طيب تكلمنا عن انواع حفظ ضعيف الناشئه عن ضعف حفظ الراوي وضعف ضبط الراوي ولا تكلمناش الشاذ قلنا الشاذ كان حديث ثم انواع كثيره النوع الاول حديث الشاذ ثم بعد ذلك الحديث وتكلمنا يا اخوانا قلنا ان العلماء لا يعلمون الكلام عن شرط الشذوذ ولا ايه؟ اه اتكلمنا عن الكلام قلنا سلام من الشذوذ اه تكلمنا عرفنا الشذوذ عرفنا طيب تكلمنا عن ماذا يفعل العلماء اذا وجدوا قلنا ان العلماء بعد ان يقروا على ان الاسناد متصل وان الرواه ثقات طب ما فيش قاعده كبيره شويه العلماء فيها كلنا عشان بس ال ها قلنا فاضي وفيد انا فاضي وفيد تكلمنا عن الشذوذ المرة الماضية صح؟ نعم وقلنا ان العلماء لا يكتبون للحكم على الحديث بالصحة بان يكون اسناده متصلا ورواته ثقات قلنا المراد ما المراد بالراوي الثقة؟ هو العدد تام القطع اي عقل إذا قلنا فلان ثقة فالمراد أنه عدل في دينه تام الضبط في حفظه تام الضبط لحفظ. حديث الثقة قلنا حديثه ايه؟ صحيح. حديث صحيح الله جاءت الحديث. قلنا ان العلماء بعد ان يقفوا على ان الاسناد متصل وان الرواة في الحراش بينهم يتجهون لدراسة الاسناد المتن، هل بالمتن جزوز او علة قانحة ام فينظر العلماء في متن الحديث ويقارن العلماء بين متن الحديث الذي ثبت ان اسناده متصل وان رواته ثقات، هل هذا الحديث معارض من القران الكريم او السنه الثابته عنه صلى الله عليه وسلم ام لا؟ قلنا نتيجه المقارنه ستكون على الوجه الاتي. الحاله الاولى ايه؟ جمع بين النصوص. قلنا لم يجدوا للمتن معارض. نعم. ليس له معارض. هذا النوع من الحديث يكون عليه بكر الحديث. محكم الحديث. محكم الحديث. طب نقدر نفترض انهم وجدوا للمتن معارض من القران او من السنه. يعمل العلماء على الجمع بين النصين المتعارضين. فان امكن الجمع بينهما بين النصوص المتعارضة عملوا بها، ويطلق على هذا النوع من الحديث ما اختلف الحديث. الاحتمال الثاني او الاحتمال الثالث قال انهم ما استطاعوا الجمع بين النصوص المتعارضة. قلنا يبحث العلماء عن تواريخ النصوص ويصير النص المتأخر ناسخا للنص المتقدم، وإذا لم يوفقوا التواريخ يلجأ العلماء إلى الترجيح بين النصوص بين النصين المتعارضين. ونتيجة إن أمكن الترجيح بين النصين المتعارضين، النص نص الراجع يقال له المرجوح والمرجوع يقال له الشاذ، والترجيح بين النصوص من وجوه كثيرة، منها حفظ العدد، الترجيح بالحفظ والعدد، منها إنما الترجيح بين النصوص بإيه؟ إذا لم يمكن، طب لماذا يلجأ العلماء إلى الترجيح؟ العمل بنص أولى من إهماله. طب لنفترض أنه لم يمكن الترجيح، تراقب العلماء عن العمل بالنصين معا، فليس العمل بأحدهما بأولى من الآخر. بينا من الكلام عن الإجابة لا يأتي الشرط الثاني السلامة من العلة القادحة. العلة في اللغة تعريف العلة في اللغة ايه؟ المرض. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. طيب تعريف الحديث المعلم هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية قادحة تقدع في صحته مع ان الظاهر سلامة الحديث منه. نتكلم عن موضوع المرض في الموضوع. تكلمنا عن موضوع. تكلمنا عن عضو أو متابع. لا. الشرط رقم كام؟ الشرط السادس. عضو أو متابع. إيه المراد بالمتابع أو العضو؟ يفترض أنا عندي مرض النخلي. نعم. أعوذ بالله من العين. فرض الشيخ محمد هذا حدث بحديث رواه عنه علي. قال ابن علي هذا ضعيف، علي هذا ضعيف إبن خبز. ماذا يفعل العلماء؟ يبحث العلماء هل تفرد علي بروايه هذا الحديث عن الشيخ محمد أم لا. فرض أنه تفرد به، يبقى الحكم على حيث أنه ضعيف، خلاص. افترضوا أن وجدوا راو آخر يقال له زيد، زيد هذا روى نفس الحديث عن الشيخ محمد. في هذه الحالة يقولون علي تابع زيدا على رواية هذا الحديث عن الشيخ محمد، وفي نفس الوقت زيد تابع عليا على رواية هذا الحديث عن الشيخ محمد. يبقى إذن المتابعة معناه الموافق، المتابعة معناه الموافقة، الموافقة إما في قول أو في حكم. علي وافق زيدا على رواية الحديث عن محمد، وزيد هو الآخر وافق عليا على رواية هذا الحديث عن الشيخ محمد. يبقى المتابعة معناه أن يوافق راو آخر على رواية نفس الحديث عن شيخ واحد. عرفت يا فنان؟ متابعة يا شيخ اللي سبحان، متابعة معناه ايه؟ موافق. فهنا علي وافق زيد على رواية هذا الحديث عن الشيخ محمد، يبقى علي هذا متابع ومتابع، متابع ايه؟ ومتابع. وزيد ايضا متابع ومتابع. في هذه الحالة يرتقي الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره، إلى الحسن لغيره. عرفت إيه المتابع؟ طب ماذا نحتاج إلى المتابع؟ يعني قبل أن نتكلم عن مدى الحاجة إلى المتابع، أولا المتابع المتابعات تقوي الحديث. يعني حتى افترض ان عند حديث مروي باسناد صحيح وجاء باسناد اخر حسن او صحيح، يرتقي من الغريب الى العزيز، صح ولا ايه؟ يرتقي ام لا يرتقي؟ ولكن قد نحتاج الى المتابعة للعمل بالحديث، للعمل بالحديث. امتى؟ في حالة ما اذا كان الحديث ضعيف. اذا وجدنا له متابع يتقوى الحديث ويرتقي من الضعيف الى الحسن لغيره. وايضا الحديث الحسن لذاته اذا جاء من طريق اخر يرتقي من الحسن لذاته الى الصحيح لغيره. في مسألة مهمة جدا، نقولنا هذه شروط الحديث ايه؟ استاذ المقبول، هذه شروط الحديث المقبول، ويدخل في المقبول الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه. في مسألة مهمة جدا وهي تلقي العلماء للحديث بالقبول وعملهم به، يدل على صحة أصل هذا الحديث ولو لم يكن له إسناد. يعني إذا تلقى العلماء الحديث بالقبول وعملوا به فهذا يدل على صحة هذا الحديث ولو لم يكن له إسناد. وعلى هذه القاعدة صحح العلماء أحاديث لا تصل إلى درجة الصحة، منها حديث البحر هو الطهور ماؤه الجلد ميتته. الإمام الترمذي يقول سألت محمدا عنه فقال هذا حديث صحيح. مراد محمد ومين؟ البخاري. العلماء لا يصححون هذا الإسناد، لماذا صحح هذا الحديث؟ لأن العلماء تلقوه بالقبول وعملوا به، وهو أصل في طهارة المياه الغالبة. لأن ما الفرق بين ماء البحر وماء النهر؟ ماء البحر مالح، يعني خالطه الملح، أما ماء النهر هو ماء عذب. هذا الحديث أصل في طهارة المياه الغالبة. إذن هذه القاعدة عمل بها العلماء في أمثلة كثيرة، منها حديث منها حديث البحر. يعني حضرتك العلماء اجمعوا على صحه هذا الحديث، واذا لم يكن له اسناد او مشبه هذا الحديث له اسناد، ولكن لا يصل الى درجه الصحه. ولماذا قبلوه العلماء وعملوا به؟ نعم، العلماء تلقوا الحديث بالقبول وعملوا به. لهذا الحديث اصل بطهارة المياه الغالبة على ما خالط، يعني افترض ان الماء خالطه او الماء البحر في ملح، يجوز التطهر به ام لا يجوز؟ يجوز. نأتي بعد ذلك واحاديث كثيرة صححت بناء على هذه القاعدة. وعندي تلقي العلماء للحديث بالقبول والعمل به. هذه هي شروط الحديث المقبول. نأتي الآن نتكلم عن أنواع الحديث المقبول. قلنا أن الحديث يعتبر القبول والرد إلى كم قسم؟ الحديث المقبول. الحديث المقبول هذا العلماء قسموه إلى قسمين رئيسيين. لا، قديما قسموه إلى صحيح وضعيف. بس السؤال اللي سأفضلت الجماعة أنتظر بس شوية. القسم الأول الحديث الصحيح. والحديث الصحيح قسموه إلى قسمين، الصحيح الذاتي والصحيح الغيري. والحسن قسموه إلى نوعين بقى. لما تقسم احنا قسمنا الحديث من حيث القبول والرد الى قسمين. القسم الاول الحديث المقبول، القسم الثاني الحديث المردود. نقسم الحديث المقبول الى قسمين ولا الى نوعين؟ الى نوعين. النوع الاول الحديث الحسن الذاتي. لا، النوع الاول الحديث الصحيح. النوع الاول الحديث الصحيح، والنوع الثاني الحديث الحسن. والحديث الصحيح يقسم الى صنفين، إلى صنفين. الصنف الأول الصحيح لذاته، الصنف الثاني الصحيح لغيره. والحسن يقسم أيضا إلى صنفين. كما قسمنا الحديث من حيث القبول والرد إلى قسمين. الأقسام قسمت إلى إيه؟ أنواع. أنواع تقسم إلى إيه؟ إلى أصناف. خلي بالك، يعني ما تقسموش الى قسمين وترجع تقسم القسم الى قسمين. لا، ما يصحش هذا، لا يصح. طيب، من الذي يستطيع ان يعرف الحديث المقبول؟ من الذي يستطيع ان يعرف الحديث المقبول؟ الحديث المقبول مش عارف؟ هو الحديث الذي فقد شرطه. فقد مقبول شرطه؟ فقد مقبول. تكلم عن المردود بقى. الحديث المردود هو ما فقد شرطا او اكثر من شروط الحديث المقبول او من شروط القبول. الحديث المقبول هو الحديث الذي اجتمع فيه شروط القبول، شروط الصحيح او الحسن. ناتي الان يا اخوانا الى الكلام عن الحديث الصحيح. فيه كلام كتير جدا، الوقت لا يتسع لذكره. الحديث القسم الأول الحديث الصحيح. نتكلم بقى عن الحديث المقبول. طيب العلماء عرفوا الحديث المقبوء الصحيح بعدة تعريفات هنا تعريف للحاكم، تعريف لأبي سليمان الخطابي، تعريف لابن الصلاح، تعريف الإمام النووي، هنا تعريف للإمام الدقيق العيدي لو تعريف أيضا، وفي تعريف للحافظ ابن حجر. وهذه التعريفات ذكرها صاحب تدريب الراوي اللي هو مين؟ الشيخ، وذكرها ايضا صاحب فتح المغيث. ولكن هذه التعريفات لا تسلم من اعتراضات. تعالى يا شيخ الاسلام. تعريف الحاكم. قال الحاكم: وصف الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائر عنه اسم الجهال. اقرأ بسرعة عشان نقرأ. لا اقرأ. هو أن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. اثنين، قال أبو سليمان الخطابي: تعريف الخطابي الأول. دي تعريف مين؟ الحاكم. ما تكتبوش، احنا مش هنخلص. اقرأ. قال أبو سليمان الخطابي: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده وعدلت نقلته. ثلاثة، تعريف ابن الصلاح: الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. قال: هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. أربعة، تعريف الإمام النووي: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، فهذا متفق على أنه صحيح. خمسة، تعريف النقل العيد: حد الصحيح، حد الحديث الصحيح بأنه الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. قال: ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسنا، لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف. ومن شرط الحد أن يكون أن يكون جامعا مانعا. يعني إيه الحد؟ من قرأت التعريف الحد هو التعريف. ستة، أن يكون جامعا يعني أن يجمع أفراد نوعه وأن يمنع غيرهم من الدخول فيه. هذا شرط التعريف، إنه أن يكون جامعا لأفراد نوعه مانعا لغيرهم من الدخول في التعريف. تعريف ابن حجر: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، والحديث هو الصحيح لذاته. تعريف الأصوليون والفقهاء للحديث الصحيح: قال الإمام الدقيق العيد: الصحيح هو مداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي، العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا. يعني إيه المراد بهذا الكلام؟ كلام الفقهاء والأصوليين ده في غاية الخطورة، لأنهم لم يشترطوا لصحة الحديث إلا عدالة الراوي، والذين لا يقبلون المرسل يشترطون معه هذا اتصال الإسناد. يبقى شرط دون المتشددين، المتجددون منهم شرطوا صحة الحديث اتصال الإسناد، وإيه تاني؟ وعدالة الرواية والعدالة في هنا كالعدالة في الشهادة فقط. طب أين بقية الشروط؟ لهذا التعريف يدخل فيه أنواع كثيرة. يعني أول يعني عدالة الرواة واتصال الإسناد، بقي إيه؟ بالضبط سلام من الشذوذ، سلام من العلة الصالحة. يبقى إذن هم تركوا الباب مفتوحا، يصححون أحاديث كثيرة جدا ويستنبطون منها الأحكام، وهي ليست كذلك. كتاب ورود الأحاديث الضعيفة في كتب الفقهاء أنهم لما اشترطوا شروط شرط الحديث الصحيح أن يكون إيه؟ الرواة وعلو والذين تشددوا منهم، شرطوا اتصال الإسناد، شرطوا اللي هم متشددين، غير المتشددين يعملون المرسل ويعملون به غير الأصوليين. والمراد بالمرسل عندهم المرسل عند المحدثين، غير المرسل عند مين؟ عند الفقهاء. لأن الفقهاء يطلقون كلمة مرسل على الحديث الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاع. المحدثون يقولون الحديث المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ما رواه مين؟ التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب الفقهاء والأصوليون اشترطوا العدالة فقط؟ لا، يقولون الحديث المرسل هو الحديث الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وهذا هو الموافق للمعنى اللغوي. المعنى إيه؟ اللغوي. لكن المفروض أن التعريف الاصطلاحي غير التعريف اللغوي، لأن التعريف اللغوي تعريف يعني مدلول الكلمة في لغة العرب، مدلول الكلمة في لغة العرب. يعني الصلاة في اللغة الدعاء، فالدعاء الصلاة باللغة معناها ايه؟ الدعاء. طب والشر في الشر؟ وضع لها شروط، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومتزمة بالتسليم بشروط مخصوصة. يبقى جعل يعني ليس كل دعاء يطلق عليه من الناحية الشرعية ان هو ايه؟ صلاة. واخدين بالكم؟ فالمرسل عند الفقهاء والأصوليين يطلقونه على الحديث ايه؟ حديث ايه؟ كل انواع من الخطا سواء كان معلق او مرسل او معضل او منقطع. كيف رايك يا فضيله الشيخ؟ حاضر يا شيخ. الاعتراضات على التعريفات السابقه للحديث الصحيح لذاته والجواب عنها. اعترض بعض العلماء على كل تعريف من هذه التعريفات باعتراضات نريدها ثم نذكر الاجابه عليها ان شاء الله تعالى. أولا الاعتراض على تعريف الإمام الحاكم الحديث الصحيح. اعترض على تعريف الحاكم الحديث الصحيح بأربعة اعتراضات. الاعتراض الأول، اشترط الحاكم لصحة الحديث أن يرويه عن الصحابي تابعيان عدلان. هذا الشرط مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول. أول انتقاد. نعم. نجاوب عنه. وهكذا إلى آخر الإسناد، فاشترط العدد في الرواية قياسا على الشهادة. يعني الحاكم يشترط لقبول الحديث أن يرويه اثنان على اثنين قياسا على الشهادة، ولكن قياس الرواية على الشهادة قياس باطل. لماذا؟ لأنه قياس مع الفارق. وسنعلم أن الرواية تخالف الشهادة من 20 وجه. يعني قاس الرواية على ايه؟ على الشهادة، وهذا قياس باطل، لأن في فرق بين ايه؟ الرواية والشهادة. الاعتراض الثاني، لم يشترط في الحديث الصحيح ضبط رواته. الاعتراض الثالث، اسمع ضبط الرواة. وقال ايه؟ هل تعرف ايه؟ هل تعرف الحاكم؟ حاضر. قال ايه؟ ماذا قال الحاكم؟ قال أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائر عنه اسمه الجهال، وهو أن يروى أن يروي عنه تابعيان عدلان. موضوع الجهالة يا أخوانا، أنتم عارفين أن الجهالة نوعان، جهالة علمية وجهالة إيه؟ علمية. الجهالة العلمية لا تضر بصحة الحديث بالنسبة للصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة جميعا عدول بتعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له. فالجهالة العينية لا تضر بصحة الحديث إذا كان المجهول جهالة عينية مين؟ الصحابة. يعني إذا قال أحد التابعين الثقات حدثني رجل من أصحاب النبي أو حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث مقبول. تقول فيه رجل راوي مجهول العين، أقول لك هو جهالة العين، هو مجهول العين ولكنه معروف إيه الحال، ونحن نبحث عن الراوي لمعرفة مدى إيه عدالة الراوي ومدى ضبط الراوي. الاعتراض الثالث، لم يشترط في الحديث الصحيح سلامته من الشذوذ. الاعتراض الواضح، خلي بالك موضوع الضبط هذا بفرق بين العدالة والضبط. قد يكون الراوي، قد يكون الراوي عدلا في دينه في غاية الاستقامة والصلاح، ولكنه لا يضبط حديثه. وقد يكون الراوي في غاية في قمة الضبط والإتقان، ولكنه ولكن مطعون في عدالته، يكون فاسق بقول أو بفعل أو مبتدع أو غير ذلك. يعني الجهة منفكة بين العدالة والضبط انفكاك كل وجزئي، فلا يلزم من كون الراوي عدل في دينه أن يكون ضابطا لحفظه، ولا يلزم من كونه ضابطا لحفظه أن يكون عدلا في دينه. الجهة منفكة تماما بين إيه؟ بين العدالة والضبط. الذي لا يشترط الضبط ويكتفي بالعدالة، هذا تعريف فيه قصور شديد. الاعتراض الرابع، لم يشترط في الحديث الصحيح سلامته من الآية القادحة. الجواب عن الاعتراض الأول، لم يشترط الحاكم لصحة الحديث أن يرويه عن صحابي تابعيان عدلان، وهكذا إلى آخر. هو خلي بال حضرتك، بقول كالشهادة على الشهادة، ولكن التشبيه لا يلزم منه التساوي من جميع الوجوه. الحاكم بيقول في التعريف أن يروي الحديث عن الصحابي تابعيان قياسا على إيه؟ الشهادة. ولكن هل التشبيه يلزم منه التساوي من كل وجه؟ لا يلزم. وهكذا إلى آخر. طيب قد يقول قائل، ما فائدة أن نعرف هذه التعريفات حتى إذا تعاملت مع أحاديث في المستدرك ويصححها الحاكم تعرف شرط الحاكم في الصحيح؟ إذا قرأت في كتاب فلان عند الفقهاء يقولون هذا حديث صحيح، تعرف متى يصححون ومتى يضعفون. وهكذا إلى آخر الإسناد قياسا على الشهادة. وإنما مراد الحاكم أن راوي الحديث الصحيح اشترط فيه أن ترتفع عنه الجهالة العينية، وذلك بأن يكون له راويان يرويان عنه في كتب السنة كلها. إيه رأيك بقى في الكلام هذا؟ هذا اعتذار لا يغني ولا يسمن من جوع. لماذا؟ لأن الحاكم يقول لي أن يروي عن الصحابي تابعيان. ايه تابعيان اثنين منين؟ من التابعين. طب هنا يعتذر عن الحاكم بانه ايه قول كده. وانما مراد الحاكم ان راوي الحديث الصحيح يشترط فيه ان ترتفع عنه الجهاله العينيه. الجهاله العينيه ما كان متى ترتفع عن الراوي؟ الجهاله العينيه ترتفع عن الراوي اذا روى عنه راويان، ترتفع عنه الجهاله العينيه وتبقى الجهاله الحاليه. طيب هنا يقول أن يروي عن الراوي تابعيان في كتب عن الصحابة في كتب السنة كلها. الطلبة إن التابع قال حدثني رجل من أصحاب النبي، وده المجهول إيه الصحابي، هذا مجهول العين ولكن حاله إيه معروف. فبيقولوا إنه يعتذر عن الحاكم بأنه قال إن شرط راوي الحديث الصحيح أن ترتفع عنه الجهالة العينية. طيب بما ترتفع الجهالة العينية؟ برواية اثنين عن الراوي في كتب السنة كلها وليس في كل حديث على حد، وإلا فعندنا أحاديث كثيرة والإمام الحاكم صحح أحاديث في المستدرك ليس لها إلا طريق واحد، مدارها على راوي واحد انفرد به. يعني مثلا عندنا بلاش المستدرك، في الصحيحين أحاديث كثيرة منها حديث إنما الأعمال والنيات تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفرد به علقمة بن وقاص الليثي عن النبي، تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، ثم رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر بعد ذلك. يبقى إذن هذا الحديث في طبقة الصحابة عمر التابعي علقمة تابع التابعي اللي هو مين؟ محمد بن إبراهيم. اللي بعده يحيى بن سعيد الأنصاري. وقع التفرد في كم طبقة؟ أربع طبقات. الواحد الصحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح. هذا الحديث صحيح. الحاكم نفسه في المستدرك صحح أحاديث غرائب ليس لها إلا طريق واحد أو إسناد واحد. الحاكم نفسه فين؟ في المستدرك. تقرأ شيء. وذلك أن يكون له راويان يرويان عنه في كتب السنة كلها، لا أنه يشترط في كتب السنة كلها، مش ليس في كتاب واحد. نعم. افترضوا يعني أن في راوي ليس لم يخرج له البخاري إلا حديث واحد، ولم يروي عنه في صحيح البخاري إلا راوي واحد. لا، المفروض ننظر إلى مجموع من روى عنه في كتب السنة كلها. بعض الناس يقول البخاري خرج له حديث واحد فتفرد به عن هذا الراوي بالرواية راوي واحد، فهذا إيه؟ ما يحكم عليه بالجهالة، يحكم عليه بأنه مجهول، مع أنه رويت له أحاديث كثيرة في كتب السنة الأخرى. يبقى يرد على هذا بإيه؟ لا أنه يشترط في كل حديث صحيح أن يرويه عن صحابي تابعيان عدلان، ويستمر هذا في كل طبقة حتى يأتي آخر الإسناد. وأقوى دليل على أن هذا هو مراد الحاكم ما يأتي. واحد، عمل الحاكم في المستدرك. أيوة. خرج الحاكم نفسه في المستدرك أحاديث كثيرة لا تعرف إلا من جهة راوي واحد وحكم عليها بالصحة. اثنين، هذا الوادي مقارن بين قوله وبين إيه؟ التطبيق العملي. بس التطبيق العملي من الأدلة القوية جدا. نقارن الوادي بين كلام الحاكم وبين ايه؟ فعل الحاكم، التطبيق العملي. هل صحح الحاكم احاديث لا تعرف الا من جهة راوي واحد؟ نعم، وهي كثيرة في المستدرك. اثنين، هذا الشرط يرده الواقع والعملي، فاكثر الاحاديث الصحيحة حتى المخرجة في الصحيحين لا تعرف الا من جهة راوي واحد، ومن ذلك حديث انما الاعمال بالنيات تفرد برواياته. طيب خلاص. اما عن قول الحاكم كالشهادة على الشهادة، والشهادة يشترط فيها التعدد، فإن مراده بالتشبيه بعض الوجوه كالاتصال واللقاء وغيرها، وليس التشبيه من كل الوجوه. ثم إن قياس الشهادة على الرواية على الشهادة قياس باطل. ماذا بعد هذا؟ أما عن الأطراد الثاني والثالث والرابع فسيأتي الجواب عنها إن شاء الله ضمن الأجوبة التي أجيب عنها بعد ذلك. طيب. ثانيا، الاعتراض على تعريف الخطابي. الخطابي قال ماذا؟ ما عرف مخرجه؟ لا، هذا الحسن. لا، هذا المخرج الحسن. تعريف الخطابي وقلنا ان الجهه منفكه بين ايه؟ بين العداله والضبط، فلا يلزم من كون الراوي عدل ان يكون ضابطا، ولا يلزم من كونه ضابطا ان يكون ايه؟ عدلا. الخطابي لم يشترط هذا الشرط. نعم. واخد بالك؟ نعم. وبعدين لم يشترط ايضا سلامه الحديث من الشذوذ والعله القادحه. نعم. سياتي كلام ابن دقيق العيد. نظير العلم يقول معظم العلل التي يعلل بها المحدثون الأحاديث لا تجري على اصطلاح الفقهاء. نعم. لا تجري على ايه؟ بس خلي بالك من ذلك، يقول معظم العلل أو يعني بعض العلل التي يعلل بها المحدثون الأحاديث لا تجري على اصطلاح مين؟ مثل ايه؟ الاختلاف على الراوي الأعلى، على الراوي، الاختلاف على الراوي، اختلاف. هذه علل غير معتبرة عند مين؟ عند السادة الفقهاء والسادة الأصوليين، لا يعتبرون هذه العلل. اقرأ كده يا شيخ. الاعتراض الأول، لم يشترط في الحديث الصحيح ضبط رواته. أيوة. الاعتراض الثاني، لم يشترط في الحديث الصحيح سلامته من الشذوذ. الاعتراض الثالث، لم يشترط في الحديث الصحيح سلامته من العلل القادحة. الجواب عن الاعتراض الاول. قال حافظ السيوطي حد الخطابي صحيح انه ما اتخذ كلام السيوطي. السيوطي يتبع السياسه التبريريه، يبرر الكلام على اي وجه كان. اسمع كلام السيوطي بيقول ايه. حد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. قال العراقي لم يشترط الخطابي في الحد عين في التعريف ضبط الراوي ولا سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. ولا شك أن ضبط الراوي لا بد من اشتراطه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك وإن كان عدلا. قال الحافظ السيوطي في الجواب عن ذلك: والذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا، لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حق في حق. هل يوجد بين عدلوه وعدل فرق؟ لا، لا يوجد فرق أصلا مطلق. بس هو بيبرر الكلام مين؟ الخطاب. ولا خطأ أصلا، يعني السيوط الآن يبرر الكلام الخطاب، وهذا تبرير خطأ. لأن إذا قلنا فلان عدله العلماء، إذا قلنا فلان عدل في دين، إذا قلنا إيه الفرق بين أن نقول فلان عدل وبين أن نقول عدله عدله العلماء؟ طب ولما قلنا عدل علمنا ذلك من أين؟ من تعديل العلماء لهم. فالشيخ هنا بيبرر، الشيخ السيوطي بيبرر كلام مين؟ الخطاب. قول في فرق بين عدل وعدلوه، إيه الفرق يا سيوطي؟ لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حمده عدله أصحاب الحديث وإن كان عدل في دينه. فتأمل هذا الكلام ليه؟ لأن الجهة منفكة بين العدالة والضبط تماما. فكم من راو في غاية الصلاح والاستقامة ولا يقبل له حديث لأنه غير ضابط. ابن أبي حاتم الرازي كان يقرأ قول مين؟ ابن معين: إنا لنحط على أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أزمنة بعيد. والإمام مالك يقول: أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم العلم، يقال ليسوا من أهل. يبقى شرط الضبط ليه شرط مهم جدا، وهو لا يقل عن شرط إيه؟ العدالة. ولا يلزم من اشتراط الضبط العدالة أن يكون العدل ضابط. في فرق يقرأ. قال: ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك فقال: إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تسهله. بس خلي بالك، احنا بدنا ندرس دراسة تفسيرية. يقول إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي. نعم، صدق يعني اشتراط العدالة مدى أن الراوي عدل في دينه فهو صادق، ما في هذا خلاف. وعدم غفلته، لا، عدم غفلته تيجي بقى. اشتراط ايه؟ اقرأ يا شيخ. ان اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي. نعم، هذه صح. وعدم غفلته، لا، عدم الغفلة من ايه؟ هو رجل عدل في دين، ممكن يكون راجل لا يضبط شيء على الاطلاق، صح ولا مش صح؟ نعم. وعدم تساهله عند التحمل والاداء. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط. طيب، في سؤال. نعم. هل شرط أبو سليمان الخطابي في الحديث الصحيح أن يسلم من الشذوذ؟ لا، لم يشترط. شفت التبريرات؟ لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي. السلام عليكم. لأن الشاذ إذا كان هو الخطاب، هل اشترط أبو سليمان الخطاب سلامة الحديث من الشذوذ؟ لا، لم يشترط هذا. لماذا؟ يعني هذا تقول عليه، صح ولا ايه؟ ويعتذر عنه ودافع عنه، بس ما دافعش عن حقه الباطل. احنا دلوقتي في مجال العلم والتعلم. يعني السؤال ليه ما دفعش ذلك؟ ايه؟ ليه ما دفعش ذلك؟ بس يعني ما بيقولوش في حاجه اسمها السياسه التبريريه، نبرر كل حاجه. نعم. اقرا، دي غلط اصلا. لان الشاذ اذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح ان ينتفي كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى، وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتف بالإشارة. قلت في جواب الحافظ ابن حجر والسيوطي عن تعريف الخطابي نظرة، وذلك للآتي: واحد، أما عن قولهم إن اشتراط العدالة يغني عن اشتراط الضبط، فهذا غير مسلم له، وذلك لأنه لا تلازم بين عدالة الراوي وضبطه، حتى يلزم من كون الراوي عدلا أن يكون ضابطا. فكم من راو عدل في دينه بل في غاية الصلاح والاستقامة ولا يضبط شيئا، أو في حفظه ضعف، وحديث يحكم العلماء عليه بالضعف ما لم يتابع، وهذا موجود بكثرة يعرف ذلك المشتغلون بالحديث. عن أبي الزناد قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنه الحديث يقال ليس من أهله. وكم من راو في قمة الضغط والإتقان وفي أعلى مراتبه، ولكنه غير عدل، فقد يكون فاسقا أو مبتدعا أو كذابا. فلماذا الربط بين عدالة الراوي وضبطه؟ والجهة مفكة، فالعدالة وصف لدين الراوي، والضبط وصف لحفظه وإتقانه. فلا بد في تعريف الحديث الصحيح من اجتماع الأمرين، وهما عدالة الرواة وتمام ضبط الرواة. فإذا كان الراوي عدلا في دينه غير أنه غير تام الضبط لحفظه كان يكون سيء الحفظ، فحديثه ضعيف يعمل به في بابه بشرطه، فإن توبع الحديث الضعيف ارتقى من الضعيف إلى الحسن لغيره. أما إذا كان الراوي ضابطا لحفظه غير عدل في دينه كان يكون كذابا لا تقبل روايته. وليس هناك فرق بين قول العلماء فلان عدل أو عدلوه كما زعم السيوطي. لذلك إذا قال علماء قل يا دكتور شوف في فرق بين ثقة ووثقة. لا في فرق بين ثقة ووثقة بين إذا قلنا فلان ثقة، وإذا قال العلماء فلان وثق أو وثقه، هل مرادهم توثقوه أنهم قالوا عنه أنه ثقة، أو بعضهم قال فيه ثقة وبعضهم قال فيه أنه صدوق وبعضهم قال فيه حديثه صالح؟ ويقول من ألفاظ تعديل. يعني إذا قلنا في الراوي أوثق الناس هذا تعديل، ثقة هذا تعديل، ثقة من ثقة هذا تعديل، إذا قلنا فيه صدوق أو لا بأس به هذا تعديل، فاهم؟ فهل يا ترى من قيل فيه وثقوه يحتمل امرين، يحتمل ان يكون نصه على انه ثقه، ويحتمل ان يكون بعضهم قال ثقه وبعضهم قال عليه انه صالح الحديث، وبعضهم يعني استخدم الفاظ للتعديل، بس الامر ليس كذلك هنا. الامر ليس لان الراوي اما انه عدل في دينه او ليس بعدل. أنا مدرس ضابط دراسات العلوم، دي دراسة تحدي دراسة اكتر كده مكتوب بره، دي دراسة اسمها الدراسة التحليلية النقدية أو التوثيقية. نعم. أنا عايز أعرف الفرق بين المقبول والصحيح يا دكتور، يعني المقبول يعني تعليم المقبول إيه صحيح إيه؟ عايز يعرف؟ تعال معايا مدرس السنة الأولى في الكلية. لسه بنتكلم يا شيخ، ايه الفرق بين المقبول وصحيح؟ هو الصحيح كسر افراد من اقسام المقبول. وانت عايز تعرف ايه الوقت؟ تعريف لما بيجي يقول حديث المقبول هو مسلسل الثمن من رقم العدد الضبط؟ لابد عشان نعرف الحديث المقبول نقول الحديث المقبول يعني بيصل الى نوعين، الى الصحيح والحسن. ونعدل فيه القسم على حد. فهمت؟ طيب. انما الحديث الصحيح قسم، عشان قلنا انت جايب اخر. احنا قلنا يا اخوانا ان العلماء قسموا الحديث باعتبار القبول والرد الى قسمين، وبعضها مقسموا كل قسم إلى نوعين، وقسموا كل نوع إلى صنفين. قلت هنا؟ نعم. قلت هنا؟ رضي الله عنه. ممكن نقول أن الحديث المقبول هو ما من الأسباب الضعف. اللهم ارحم ربنا في هذه الطاعة. خلاص نكتب لكم ورقتين. طب تفضل يا شيخ الإسلام. حاضر يا شيخ. احنا بندرس كتب وبندرس أقوال العلماء وننظر في هذه الأقوال. ولا إيه الموضوع؟ نعم. وعد لذلك إذا قال علماء الجرح والتعديل عن راو أنه عدل فليكفي هذا للحكم على حديثه بالصحة، بل لا بد من البحث عن درجة ضبطه. فإن كان تام أما عن قولهم إن اشتراط نفي الشذوذ يمنع اشتراط الضبط، فهذا غير مسلم لهم، لأن الحديث الشاذ هو ما رواه ثقة. الواحد يقول إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط. الاعتراض الأول أو النقد الانتقاد الأول، هل اشترط أبو سليمان الخطابي بصحة الحديث أن يكون سليما من الشذوذ؟ لأنه اشترط هذا. الأمر الثاني خلي بالك، قبول هنا يبين اشتراط إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط. لا إزاي؟ طيب دلوقتي راوي الحديث الصحيح، راوي الحديث الصحيح اشترط فيه أن يكون إيه؟ أن يكون إيه؟ تام الضبط، صح؟ طيب إسناد متصل وجميع الرواة ثقات، هذا إسناد صحيح. نظرنا في المد فوجدنا ان المد يقارب روايه، هذا المد يقارب متن اخر بينهما تعارض. لما يمكن الجامع، لما يمكن معرفه التاريخ، نرجع الى الترجيح. افترض ان الروايه الاولى فيها راوي ثقه، ده معنى حديث صحيح. الروايه الثانيه من روايه الاوثق اصحاب المرتبه الاولى من مراتب التعديل الذي يقال في اصحابها أوثق الناس. في هذه الحالة نقول إن رواية الأوثق هي المحفوظة، ورواية الثقة نحكم عليها بإيه؟ بالشاذ بالشذوذ. يبقى إذا الراوي هنا ضابط أم غير ضابط؟ ضابط. نعم. الذي حكمنا على رواياته بالشذوذ ضابط أم غير ضابط؟ ضابط. نعم. ففيما يروي الثقة أخطاء، الثقة لا يقبل حديثه قبولا كليا. افترض واحد ثقة روى 1000 حديث، هل هذه الاحاديث سلمت من الشذوذ والعلة القارحة ام لا؟ فاهمين يا فندم؟ ايوه. يبقى راوي الحديث احكام على اسم الشذوذ، ففي اسناده راوي ايه؟ والاسناد كله كله ايه؟ ثقات. نعم ثقات. لأن الحديث الشاذ هو ما رواه ثقة مخالفا لمن هو أولى منه حفظا أو عددا، ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع. فالحديث الشاذ إسناده متصل ورواته ثقات، ولا يكون الراوي ثقة إلا إذا كان عدلا في دينه تام الضبط، تام الضبط لحفظه. ثم هي تفسير الشاذ بأنه الفرد الذي كثرت مخالفته وهو غير ضابط ليس بتدليل، لأن من كثر مخالفته هو غير ضابط فحديثه يكون منكرا وليس بشاذ. فين الفرق بين المنكر والشاذ؟ نعم. فين الفرق بين الشاذ اللي هو مخالفة الثقة لما أخذ منه، طيب المنكر مخالفة الضعيف من هو أقرب مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، سواء كان هذا ثقة أو صدوق. الشاذ ثقة خالف من هو أوثق منه. طيب والمنكر ضعيف من هو أولى منه، خالف رواية من هو أولى منه، سواء كان ثقة أو صدوق، صح كده؟ وبعض العلماء لا يفرق بين الشاذ والمنكر، أسوأ حالا من الشاذ، وذلك لأن مخالفة الثقات إما أن تكون غالبا أو نادرة، فمتى خالف الراوي الثقات فيما رواه غالبا لا يقبل. خالف الراوي إيه؟ الراوي الثقات، الثقات يعني. طيب. فيما رواه غالبا لا يكون حافظا بل سيء الحفظ، وحديث التي خالف فيها الثقات تكون منكرة. أما إذا كانت مخالفة الراوي للثقات نادرة بالنسبة لما روى ولو في حديث واحد، هذا الحديث أو الأحاديث التي خالف فيها الثقات تكون شاذة. تفهمين كلام المشاهدين؟ كلام صح؟ لا بس كله صدق. كلام صح ولا سهل؟ ما تقولش سهل عشان ما يتكلمون سهل. انتوا يا اخوانا فاهمين الكلام؟ يا اخوانا انتوا فاهمين الكلام ولا مش فاهمينه؟ كلام صعب ولا سهل؟ ايه؟ طب سمعتوه قبل هذا؟ اقرا يا ابو شيخ الاسلام. فلا بد في تعريف الحديث الصحيح من اشتراط تمام ضبط الراوي وسلامة الحديث من الشذوذ، ولا يكتفى بأحدهم عن الآخر، فكما لا يكتفى باشتراط السلامة من الشذوذ عن اشتراط الضبط في الحديث الصحيح، فلا يكتفى باشتراط الضبط عن اشتراط السلامة من الشذوذ. ثم إن الخطابية لم يشترط في الحديث الصحيح سلامته من الشذوذ أصلا، حتى يقال إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط ضبط الرواة. الجواب عن الاعتراض الثاني والثالث وهما السلامة من الشذوذ والعلة القادحة. اعترض ابن قيم أيضا على المحدثين في اشتراط هذين الشرطين. أيضا يقول إن ده اول ما بدأت الجواب على ايه؟ جواب على السلطة ابن حجر في اضطراب كلام الاعتراض يعني. هو ابن حجر اصلا قال في التعريف اللي نقله قال الرحال نقل عبد الثامن طب. السلطة نقل كلام قد يكون كلام ابن حجر ليس دفاعا عن الخطاب. دفاعا عن مين؟ لا نقله بس هو ذكر في التعريف معنا. يا رجل انسى. ما تخلطش بينا بعضنا. ذكرنا تعريف حافظ المحاضرة لا ذكرنا ذكرنا بعد ذلك تم الضبط قبل العدل وبعدين تم الضبط. طيب. والخطابي انت والسيوطي يقول العدالة تستلزم الضبط. هذا خطأ، هذا خطأ. انت قلت هو بيقول الجواب على ايه؟ ابن حجر والسيوطي. انت بترد على ابن حجر والسيوطي. انا برد على تبرير ابن حجر لكلام الخطاب. انت شو قدام الخطاب على الاثنين؟ انا بتكلم عن تبرير السيوطي وابن حجر لكلام الخطاب. فهمت؟ انا ما بتكلمش عن تعريف ابن حجر. لا بس اسمع ركز. انا لا اتكلم لم ياتي الكلام عن تعريف ابن حجر الى الان. ما اتاش ما اتاش على يا شيخ الاسلام. احنا بنتكلم على تعريف الخطاب. السيوطي بيعتذر عنه والحافظ ابن حجر بيعتذر عنه. هل هذه الاعتذارات بموضعها ام بغير موضعها؟ ما بتكلمش عن ما تسبش افهم. انا ما بتكلمش عن تعريف الحافظ ابن حجر. تعريف الحافظ ابن حجر لسه سياتي بعد ذلك. بنتكلم عن انت فاهمين يا فندم في ايه دلوقتي اسمه السيوطي. بتكلم عن تعريف مين دلوقتي؟ الخطابي شرط بالحديث الصحيح كان شرط إيصال السند وعلى الرواية. بس الشيخ السيوطي بيدافع عنه، الشيخ ابن حجر بيدافع عنه. انت بتخلط الايد دي في بعضها. قصدي لانه ما اتكلمش على التعريف يا دكتور، تعريف ابن حجر. اتكلم السيوطي نقل كلام ابن حجر في النقطة. هل كلام ابن حجر في النقطة قال دفاع عنه يعني في موضع دفاع عن الخطاب؟ طب انا بسال اخوانك في موضع دفاع ولا دفاع؟ بيدافع عن الخطاب ولا ما بيدافعش؟ انا بسال اخوانك بيدافع ولا ما بيدافعش؟ انت نايم على نفسك. الولد بيدافع عن الخطاب ولا ما بيدافعوش؟ بيدافع عن المفروض ده غير عندي. ما احنا بنتكلم عن كده، نقول الدفاع دي غير مسلمه اصلا. يقرا حضرتك. انت دلوقتي خلطت بين تعريف ابن حجر الحديث الصحيح وبين جبريل ابن حجر لكلام الخطاب. خلطت الدنيا ببعضها. كيف؟ ده اللي حصل. هنعمل ايه؟ فلا اصل ثم رايته في كلام الشيخين ابن حجر ان الثقه اشترط في صدق الراوي وعدم البطل وعدم تساهله عند تحمل الاداء. دي العباره اظن اللي ذكرها الاصح. تقول ايه؟ العباره السيوطي يقول لما هو كان يدافع عن الخطابي انه ان الفرق بين قوله العدل وعن دلوه. ثم بيرجح بيجيب كلام له تأييدا من كلام ابن حجر قلت ثم رايته في كلام شيخنا ابن حجر ان الثقه هو ما اشترط فيه صدق الراوي. يعني جاب كلام ابن حافظ ابن حجر في الثقه بانه يشترط فيه صدق الراوي وعدم غفلته وعدم التسامع عند التحمل والاداء. مش قال له ماذا تريد؟ يعني السيوطي هو اللي كان بيدافع عن مش لاقي كلام ابن حجر؟ اه كذب السيوطي في ان الكلام هذا كلام خلاص احنا بندرس هذا الكلام ايا كان مصدره. ابن حجر السيوطي غيرهم نعم اقرا عشان نستعمل. فقال ابن عيد وزاد اصحاب الحديث ايوه موضوع لم يشترط السلامه من الشذوذ والعيد القارئ سنجد ان العلماء يدافعوا عن حلولهم من التحقيق. ابن حجر يقول لا مانع اقرا كده يا شيخ. قال ابن أبي العين وزاد أصحاب الحديث ألا يكون شاذا ولا معللا. وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء. فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء. قال العراقي وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن غيث العيد في الاقتراح إن أصحاب الحديث زادوا ذلك. السلام عليكم. في حد صحيح كم أقول لك كم هذا يسير. قال العراقي وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد صحيح. قال وفي هذين الشرطين أي في سلامة الحديث من الشذوذ والعلة القادحة نظر على مقتضى نظر الفقهاء. فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. قال الحافظ الزركشي في شرح الإلمام الذي تقتضيه قواعد الأصوليين والفقهاء أن العمدة في تصحيح الحديث على عدالة الراوي وجزمه بالرواية ونظرهم يميل لاعتبار التجويد الذي يكون معه صدق الراوي وعدم غلطه. فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لن يترك حديثه. وأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحديث من الحكم بصحته كمخالفة جمع كثير له أو من هو أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث. ولهذا أقول أي الزركشي إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائد أن الحكم الزائد فلم يجد هذا في الإطلاق فإن ذلك ليس قانونا مضطردا. شبيك أنت صعب عليكم هذه مش فاهمين يا دكتور صح؟ طب وعلى انتوا جايين بتسالوا ليه؟ مش فاهمين مش فاهم ايه؟ لا هو ابن نقيش عيد بيقول ان الفقهاء ان المحدثين زادوا شروط لصحه الحديث. هذه الشروط غير معتبره عند مين؟ عند الفقهاء. عند الفقهاء منها سلامه الحديث من الشذوذ والعلم. ده كلام صعب ليه؟ لا مين؟ ايه؟ طب وما الزركاشي ده مش امام الايم طب مش على راسك هو في القبر الوقت نسأل الله ان يكون بالجنة قال حافظ بن حجر في التعقيب على قول المضيف العيد ان كثيرا من العلل يدل على ان من العلل ما يجري على وصول ايه كثير ابن دقيق العيد والكثير من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على اصول الفقهاء الكثير يعني في بعض العلل معتبره عند مين عند الفقهاء العلل اللي غير معتبره عند الفقهاء ايه افترض ان الحديث رواه نافع عن ابن عمر خلاص معروف برواية نافع عن ابن عمر ثم وجدناها من رواية سالم عن ابن عمر ما بدرسوش الافراد بدرسوا كانوا في التخريج ولا بدرسوش اختلاف على الثقات اختلاف على هذه هي اللي تجري على الصلاح مين الفقهاء انا بقول لكم ان تعريف الفقهاء للحديث الصحيح تعريف واسع يدخل فيه كل انواع الحديث الضعيف بسبب انقطاع الاسناد وسبب ايه عدم كذا وعدم كذا يعني هم شرطوا بالحكمون بالاول شرطوا بالحديث الصحيح الفقهاء شرطوا بالحديث الصحيح الشرط الاول عدد العدد الرواه وبعضهم اشترط اتصال الاسناد بس فقط يدل على ان من العلل ما يجري على وصول الفقهاء وهي العلل القادحه واما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحه فكثيره منها ان يروي العبد الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه عبد ضابط غيره مساو له في عدالته وضبطه زي مثلا نافع يروي عن ابن عمر رواه سالم عن صحابي اخر وغير ذلك من الصفات العليه عن ذلك التابعي بعين عن صحابي اخر فإن مثل هذا يسمى علة عندهم يسمى علة عندهم منها العلة النوعان العلة القادحة وعلة غير قادحة العلة القادحة دمنع الحديث من أن يعمل به أو أن يعامل على أنه مكان بصصاته العلة غير القادحة لا تمنع الحديث من العمل به يعني طب مثلا إيه سنضرب أمثلة أنت سرحت لما نزلت تحت فإن مثل هذا يسمى علة عندهم أي عند المحدثين لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه ولكن لها غير قادحة أي عند الفقهاء لجواز أن يكون التابعي سمعه من الصحابيين معا ومن هذا جملة كثيرة قال الحافظ العراقي والجواب أن من نصنف في علم الحديث من يصنف في علم لابد ان يذكر الحد يعني التعريف عند اهل هذا اهل الحديث يعني الحديث الصحيح يؤخذ التعريف من مين؟ من المحدثين ولا يؤخذ من الفقهاء ولا يؤخذ من مين؟ من المصنفين الحافظ ابن حجر يقول لا مانع من ان يكون الحديث شاذ يعني احنا مش شرط نحس سلامة من الشذوذ سلامة من ايه؟ من العلة القادحة. فالحافظ ابن حجر يقول قد يخالف الراوي من هو اوثق منه ولم يمكن الجامع بين الروايتين ولم يمكن معرفة التاريخ ثم نرجع الى الترجيح. الرواية الراجحة يطلق عليها ايه؟ المحفوظة والمرجوحة يطلق عليها ايه؟ الشاذ. يقول هذا الحديث الذي قال براويه من هو اولى منه حفظا واتقانا لا مانع من ان نطلق عليه انه حديث صحيح ولا نعمل به. طب لا نعمل به ازاي؟ في حديث صحيح لا يعمل به؟ نعم الحديث المنسوخ حديث صحيح لا يعمل به ولكن قياس الحديث الشاذ على الحديث المنسوخ قياس باطل. لماذا؟ لاختلاف العلم. فعلة رد الحديث المنسوخ قبول الناسخ كالآية من القرآن الكريم المنسوخ. الآن القرآن المنسوخ هل يعمل بها أم لا يعمل بها؟ لماذا لا يعمل بها؟ قبول الناس وجود الناس لكنها آية من القرآن أم ليست آية من القرآن؟ آية من القرآن. طيب الحديث الشاذ لا يعمل به لماذا؟ لوجود المخالف الأقوى منه في ذلك. سيبكم يا أخواتي. يبقى إذن العلة هنا غير العلة هنا. علة رد الحديث الشاذ غير علة عدم العمل بالحديث المنسوب. تجاوز يا شيخ. نعم. ذكرت حديث صحيح عند الفقهاء والمسلمين. هل هو عام عند كل الفقهاء والمسلمين أم عند خاص الفقهاء؟ خاص. أنت ملزم بأن تبحث عن هذا الكلام. نحن لما نتفوق على أحد بل نقلنا هذا عن مين؟ أصل رموز الفقهاء الأربعة معروفين، يعني هل بيعملوا هذا الشرط؟ يعملوا بيه؟ الشرط الفقهاء دي ولا هو مين رؤوسهم مين بقى؟ الأربعة المشهورة مالك والشافعي وأحمد وحنيفة مثلا قبل ما يقول لك أنه يقول لك حنيفة. إيه؟ يقول مثلا هل إمام مالك والشافعي وأحمد وغيره من المحدثين. بس خلي بالك أنت لما ذكرت مالك وذكرت أئمة الحديث مالك وأحمد والشافعي، هؤلاء الفقهاء فقط ولا جمعوا بين الدرس؟ جمعوا بين ايه؟ هل هذا التعريف عند الفقهاء عامة أم عند خاصة أم عند المتأخرين؟ يا أخي الكريم لما نتكلم عن الفقهاء من غير المحدثين، مالك هذا جمع بين الفقه والحديث، أحمد جمع بين الفقه والحديث، الشافعي جمع بين الفقه والحديث، وفي كلام شافعي، والإمام الوحيد الذي كتب مذهبه بيده هو مين؟ هو مين؟ الشافعي. مين؟ الشافعي. لو كتاب اسمه الأم، لو كتاب اسمه الرسالة، واخد بالك؟ ابن دقيق العيد يقول إن الفقهاء والمحدثين بيقولوا إن الحديث إذا اتصل إسناده إذا كان من رواية العدول والمتشددين يشترطون إيه؟ سمس. يشترطون إيه؟ سمس. إصالة الصحيحة أن يكون الحديث المرسل، والحديث المرسل حجة عند الفقهاء والفقهاء، ولذلك أخوانا الذي يشتغل بتخريج كتب الفقهاء الحديث المقولة كتب الفقهاء يلوخ. ليه؟ لأن عندهم أحاديث يعني هم جعلوا الأقيسة جعل نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتب كثير قياس ومن سبب كذا، فالذي يعمل أو يخرج الأحاديث من كتب الفقهاء يجد مشقة وصعوبة لا حد لها، لأنه لم يتغيروا بالألفاظ والمرسل عندهم حجة ومش عارف إيه وكذا وكذا، الأمر يختلف اختلاف كلي وجزئي بين الفقهاء وبين مين؟ المحدثين. من يذكر التعريف يذكر التعريف، يعني إذا أردنا تعريف الحديث يؤخذ منين؟ من أهل الاختصاص. هو بالنسبة لتصحيح التجربة، يعني تصحيح التجربة هل هو متوسع في التصحيح عند الفقهاء؟ والسؤال الثاني توسع في التجربة يعني الفقهاء توسعوا في التصحيح؟ نعم. بالنسبة للفرق بين المنكر والشاذ، في بحث يقول ان ابن حجر اول من فرق بين المنكر والشاذ، ومن قبل المتقدمين كانوا لا يعرفون الفرق بين المنكر والشاذ. مش غالبا في موضوع مهم جدا ليه؟ هذه يا اخوانا هذه الاصطلاحات التي صنع عليها المحدثون وجوهت في كتبهم، هل هذه الاصطلاحات كانت معروفة عند الأجيال الأولى؟ كانت مدونة؟ ولا كانوا يعرفونها معرفة نظرية ويتداولونها فيما بينهم ويحكمون على الأحاديث من خلال هذه القواعد التي وضعوها؟ واحد بقى يقول لك من ابن هذا هو إيه؟ وهو من فرق بين المنكر والشاذ. من الذي قال هذا؟ لو انت رجعت الى كتب من قبل ابن حجر تجد فيها حديث كلام عن حديث المنكر ام لا تجد؟ يعني دعوا تعليم مثلا ابن ابي حاتم المنكر عنده والشاذ، يعني فيها حديث بالضبط. يا راجل اصل ابن ابي حاتم ده متقدم بالنسبه لابن حجر. هتقرا ايه؟ خلصت؟ لا الشيخ ابن حجر يقول ان ممكن الحديث يكون صحيح ولا يعمل به. ذكر مثال لذلك اللي هو ايه؟ قال ايه؟ حديث ايه؟ منسوب. يقول المنسوب لا يعمل به لوجود الناس. اما الحديث الشاذ فلا يعمل به لماذا؟ يقول لا هو اولى منه، صح كده ولا ايه؟ يبقى العله هنا مختلفه، عله الرد. والله في كلام كتير من الوقت ضيق. ومفروض من يعني كان في كود تدرس من أولها إلى آخرها. طيب ابن صلاح في التعريف بتعريفه لم يقيد العلة بأنها إيه قادح، ومن العلة العلة يعني العلة ما ما قلت نوعات في علة قادحة يعني تمنع الحديث من أن يعمل به، وعلة غير قادحة في علة غير إيه قادحة. خدت ولا ولا إيه ده تعريف على مين مقام أنت وصلت للأكس والله الوقت ضيق جدا، والمفروض ان احنا نهدر استراسة انت ماذا عندك؟ طيب تعريف الكلام في كلام كتير يا اخوانا نقد طيب يا اخوانا خلي بالك في شروط الحديث الصحيح متفق عليها شروط مختلف عليها. شروط المتفق عليها هي المتفق عليها بين مين؟ المحدثين. هي الشرط الاول عدد الصواب والسلام، عدد الثاني عدد الروايه، الشرط الثالث تمام ضبط الروايه، الشرط الرابع السلامة من الشذوذ، الشرط الخامس السلامة من العلة القادحة. دي شروط الحديث ايه؟ صحيح. هذا شيء في شروط مختلف فيها بقى بين العلماء منها نعم شروط الحديث الصحيح لذاته المختلف فيه. ذكرنا شروط الحديث الصحيح لذاته متفق عليها كل واحد رقم واحد ان يكون راوي الحديث الصحيح مشهورا بالطلب. المراد بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى، وليس المراد الشهرة المفرجة عن الجهالة بل قدرا زائدا على ذلك. هذا الكلام غير معترض به عند الفقهاء تماما. قال عبد الله بن عون لا يقال العلم إلا على شمد له بالطلب. وعن أبي الزناد قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. قال شيخ الإسلام بن حجر والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك إلا إذا كثرت مقارن الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. قال ويمكن أن يقال اشتراط الضبط يغني عن ذلك. الشرط الثاني مذاكرة أهل الحديث يقف على علل الحديث. قال الحاكم الصحيح لا يعرف بروايته فقط وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة. يعني يكون هذا الراوي معروف بأنه جالس العلماء، بس هذا الكلام يعني كلام فيه تشدد وتعنت شديد، لأن افترض بعض الرواة لم يروي ليس له من الحديث إلا القليل، وهو عدل في دينه تام الضبط لحفظه، ولم يجالس العلماء أو لم ينقل أنه جالسهم كثيرا. أنا لما إن شاء الله لما تدرسوا في موضوع الجهالة ممكن الراوي الجهالة العينية الراوي روى عنه أنت تعرف نفسك عامل إيه كده تعرف نفسك إيه الراوي يا أخوانا ممكن مقبول العين ما روى عنه كم راوي لا المجهول واحد نعم ممكن أن يكون روى عنه كثير من الرواة ولكن هذا لم يعرف، ومن الممكن أن يكون بعض الرواة ما بغير ما يعرف به. يعني لما تدرس في موضوع المجهول في الجرح والتعديل إن شاء الله ستعرف هذا بالتفصيل. يا شروط ده دكتور مختلف فيها بين المحدثين اللي دي بس هي يعني مرجعها الى ما شرطه المحدثون، يعني ان يكون مشهورا بالطبع، يعني يكون معروف بعض الرواه ليس له من الحديث الطريق ماذا تقول فيه. قال ابن حجر: هذا يؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلولا، لأن الاطلاع على ذلك إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمذاكرة وغيرهما. ثلاثة: أن يكون الراوي حافظا لحديثه ولا يكتفى بالرواية من الكتاب. هذا الكلام غير مطلوب. لأن احنا قلنا الضبط كان نوعان: ضبط كتاب، ضبط صد. الراوي إذا كتب الحديث ثم قابل كتابه على كتاب الشيخ ثم حفظ كتابه في مكان الحديد، فله أن يروي منه، والرواية من الكتاب أصح وأصدق من الرواية من الحفظ. عدد كبير جدا من رواة الحديث رواة الصحيح كانوا يعتمدون في روايتهم على كتبهم، وبعض الرواة لما احترقت كتبهم نزل حديثهم إلى درجة الضعيف المردود كابن لهيعة. فهذا الشرط غير معتبر، لأن ما دام أن الراوي سجل الحديث وقابله وحفظ الكتاب فله أن يحدث منه، والرواية من الكتاب أفضل من الرواية من الذاكرة. أنا يا دكتور رد ابن لهيعة لأنه ما كانش عنده ضبط صدر. كان يعتمد على كتبه يحدث منه، فاحترقت الكتب فصار الناس يأتونه بكتب يقرؤونها عليه ويقولون له هذا من حديثك فيحدث به. الناس يجيبوا كتب ليس فيها شيء من حديث ابن لهيعة على الإطلاق، واستغفلوه لما ضاعت كتبه يقرؤون عليه الكتب. يعني كان ابن لهيعة أن يمتنع ولا يجب. ذكر ابن الصلاح من أسباب منع التصحيح بالنسبة للمتأخرين أن كثيرا من رواة الحديث اعتمدوا في روايتهم من الحديث على كتبهم ولم يكونوا حافظين لحديثهم، لدرجة أنه لا يكاد يخلو إسناد من راوي اعتمد على كتابه في الرواية ولم يكن حافظا. اعتمد على الكتاب يا أخوانا جائزة، بل هي أضبط من الرواية من الذاكرة. الشرط الرابع: أن يكون الراوي عالما باللغة العربية ومدلولات الألفاظ، عالما بالمترادفات ومقدار التفاوت بينها، حتى إذا روى بالمعنى لا يحيل الحلال حراما والحرام حلالا. الشرط يا أخوانا خلي بالك، هذا الشرط هو إيه؟ أن يكون عالما باللغة العربية. رواية بالمعنى، هذا يشترط في الراوي إذا روى بالمعنى، يشترط فيه أن يكون عالما باللغة العربية، عالما بمدلولات الألفاظ، عالما بمقدار التفاوت بين المترادفات، عالما بأحكام الشريعة الإسلامية. ليس راوي إيه؟ المعنى. نفترض أنه يروي باللفظ الذي سمعه من شيخه، لا يشترط فيه هذه الشروط. إيه؟ إن هو بمثابة التسجيل، سمع كلاما فنقله إلى غيره. نعم، متى يشترط هذا الشرط؟ الراوي بالمعنى. الشرط الخامس: أن يكون الراوي فقيها، وهذا شرط أبي حنيفة، حتى إذا روى بالمعنى لذ غير الأحكام. في فرق يا أخوانا بين الراوي عايزين نعرف الراوي هو الذي ينقل حديث شيخه إلى تلاميذه، ليس له إلا النقل فقط، ليس له إلا النقل، اسمه إيه؟ الراوي. إنما الحافظ إذا تدرجنا فيما بعد ذلك فيشترط في الراوي، يعني إذا كان بيستنبط أحكام من النصوص، في فرق بين الراوي ليس له إلا مجرد النقل فقط، ينقل ما سمعه من شيوخه إلى تلاميذه. لا يشترط فيه أن يكون فقيها، معظم الرواة ليسوا فقهاء، لكن الناس أحيانا يدلسوا، يقول لك أن المحدثون لا علم لهم بالفقه. هذا الكلام في غاية البطلان. إذا كان هؤلاء يقصدوا المحدثين الرواة، نعم، الرواة لا يشترط فيه أن يكون فقيها، لكن الذين صنفوا الكتب الموجودة بين أيديهم البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي مالك وهؤلاء ليس فقهاء جمعوا بين الفقه وبين الحديث ولكن من لا تتكلم إلا بإذن هؤلاء جمعوا بين الفقه والحديث فإذا كان هؤلاء يقصدون الرواة فالرواة لا يشترط فيها أن يكون فقيها الرواة وصفته إيه؟ نعم زي التسجيل ينقل ما يسمع فقط طب فقيه بقى ده موضوع تاني موضوع إيه؟ تاني إن الأحكام إنما تؤخذ من الفهم الحديث الذي تكون به المعرفة ده الخامس السادس ثبوت السماع لكل راوي من شيخه ثبوت السماع لكل راوي من شيخه هذا شرط البخاري نعم شرطه استنى بقى هذا الشرط الذي شرطه البخاري مضطرد في كل الأحاديث التي رواها البخاري أم غير مضطرد من يعرف؟ البخاري يشترط اتصال الإسناد أن يكون الراوي قد سمع شيخه بالفعل ولو في حديث واحد ولو في حديث واحد يعني افترض أن فلان من الناس روى عن شيخه 100 حديث صرع في حديث بأنه سمع الشيخ يبقى ثبت شرط البخاري تحقق ولا تحقق؟ بس هذا الشرط يضطرد ببقية الأحاديث التي لم يصرح الراوي فيها باستماع من شيوخه يضطرد ولا ما يضطردش؟ يعني هذا الشرط شرطه مين؟ البخاري وقالوا هذا شرط للأصحية الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة وإن كان اللقاء وسلامة الراوي من التدليس ليحكم على الإسناد بالاتصال وشنع الإمام مسلم في صحيح مقدمة الصحيح على من يقول بخلاف رأيه قرأت المغلطة في مقدمة الصحيح مسلم قرأت إيه؟ ماذا يكون الإسناد متصل عند الإمام مسلم؟ الشروط هذه معصرة كان اللقاء سلامة الراوي من التدليس سلامة الراوي من التدليس ووافقه كثير من العلماء على ذلك الإمام البخاري يشترط أن يثبت أن الله سمع شيخه تفترض أن محمد سمع من شيخه 10 حديث وحدث عنه 100 حديث في 90 حديث لم يصرح بالسماع هل شرط البخاري تحقق في هذه الأحاديث أم لم يتحقق؟ تحقق ولا ما تحققش؟ تحقق سماع كل راوي من شيخه في كل حديث لم يتحقق إلا فيما صرع فيه بالسماع ولكن سلامة الراوي من التدليس طب أنت ستدرس أن البخاري ومسلم خرج رواة متهمين بالتدليس ويروي عنهم الله يروي عن شكيب عنه وعن هذه تحتمل السماع وغير السماع فما الجواب عن ذلك سيأتي في دراستنا بصحيح البخاري لأن الإمام البخاري قد يفرد حديث براوي دوي عنه وهو مدلس صلاح الله حاضر كلهم كانت الغرب يتبقوا مصارش كده يعني إذا تكلمنا عن ده فلا نتكلم خلاص دي من أدب إسلامي أن إذا تكلمنا واحد أن يستمع الجميع يقول إيه بقى تاني؟ فيصرح بالسماع في مكان تاني؟ قلت إيه؟ قلت له يا راجل أنت فلان بس كده قلت إيه؟ قلت اللي هو الغزا روق عندي في موطن بيجي في موطن آخر وصرح بالسماع لا كده جاوبته غلط الإمام البخاري قال الإمام مسلم خرج عن رواة رأوا عن شيوخهم بإيه؟ يعني وهؤلاء الرواة مدلسوا فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك اللي ثبت للبخاري ومسلم في هذا الطريق ان صحيح السند لا هو بيقول عادي ثبت ازاي؟ من طريق اخر ايوه من طريق اخر خارج الصحيح من طريق قول طريق اخر وخلاص ليش من طريق اخر داخل الصحيح؟ خارج الصحيح وطريق طريق اخر داخل ايه؟ داخل الصحيح نعم يعني ممكن لا يصرح الراوي المدلس بانه يا اخوان خلي بالكم من يقرأ صحيح البخاري من العالم ويقرأ ما كتب عنه يرى يعني مشاكل كثيرة جدا يثيرها الناس لا واقع عليها في الصحيح. يعني مثلا هو يفرق مثلا مين عباد بن يعقوب، وهذا شيعي رافضي، شيعي رافضي، قد اتخرج له حديثا واحدا في الصحيح ولكنه قرنه بغيره في نفس الحديث. هو الحديث ليس هذا تطلعه في كتاب التوحيد كتاب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، حديث عباد بن يعقوب هذا اللي هو حديث أي العمل أفضل. فرجنا أن عباد هذا قلنا كيف يفرد البخاري لهذا الراوي الرافضي، وهذا الراوي معروف بالرب ولكنه صادق لا يكذب، فلنا صدقه عليه بالعدل. يعني الراوي سكته أن الراوي إذا كان مبتدع، يعني ليس كل ما يرويه مبتدع يرد، فإذا عرف الراوي بالصدق والأمانة والديانة وكان يرى حرمة الكذب مطلقا ولم يروي ما يقوي بدعته أو يحسنها يقبل حديثه، فلنا صدقه عليه بدعته. الإمام البخاري خرج لهذا الرجل مقرونا بغيره بنفس الحديث، وخرج لهذا الراوي ما تابعه غيره عليه في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ورغم ذلك يقول لك شوف كيف يفرق البخاري لهذا المبتدع وقد رجع له اعتمادا عليه، طيب اعتمادا مقرونا بغيره، وله متابع في صحيح البخاري غير المقروء الذي قرن به، وله اكثر من متابع في صحيح مين؟ صحيح البخاري مسلم. ثم ان الحديث بعيد عن موضوع البدع تماما، بعيد عن موضوع ايه؟ البدع تماما. وانت ستدرس في كتاب التعقيد البدع ان الراوي المبتدع لا ترد رواياته على الاطلاق، فاذا عرف بالصدق والامانه والديانه وكان يرى حرمه الكذب مطلقا ولم يرو ما يقوي بدعته او يحسنها يقبل حديثه. عايز تقول ايه يا شيخ؟ بالنسبه هل الامام البخاري صار على تعريف ان هو الراوي يصرح السماع عن سماع في يعني مشى على التعريف بكل صحيح ولا لا؟ او اتفرغ للتعريف عنده ولا لا؟ اسال سؤال واحد مش عارف تقول ايه؟ انا اقصد ان عايز اقول لك ان يثبت ان الراوي سمع شيخه ولو مره واحده في حديث واحد، يعني ان يصرح الراوي يعني لا يكتفي البخاري بالمعاصره وان كان اللقاء والسلام من التدليس باتصال الاسنان، بل شرط زائد على ذلك ان يثبت ان الراوي قد سمع شيخه ولو مره واحده ولو في حديث واحد. طب ما روى له 20 حديث صار في رواية أو في روايتين بأنه سمع الشيء، خلاص تحقق شرط البخاري. نعم. بس أنت قلت ليش شرط البخاري في كتاب الصحيح فقط؟ لكن في باقي الكتب ما بتدرسش الإمام البخاري لم يشترط الصحة إلا في الصحيح فقط. نعم. إذا كان من تخلص بالراجل ده. نعم. فأنت؟ أنا التوالي ده من كلام حضرتك إن هو حصل فيه خلل في صحيح البخاري مثلا في عدم التزام بهذا الشرط. أنا قلت كده؟ أنت بتطور عليا وأنا حي أهو. البخاري أصل شرط الإمام مسلم أو ما شرطه الإمام مسلم وغيره كاف للحكم للحديث بالاتصال. يعني الراوي خلي بالك عاصر الراوي شيخا واللقاء بينه وبينه ممكن والراوي لا يدلس. هو المشكلة في التدليس. مشكلة فين؟ التدليس. هذا كاف للحكم على الإسناد بأنه متصل. زاد البخاري شرطا آخر وهو أن يثبت أن الراوي قد سمع شيخه بالفعل. اسمع بس لما خلص. أن يكون الراوي سمع شيخه إيه؟ بالفعل. طب سمعه في كام رواية؟ هذا ليس يعني إيه؟ لا ينظر إليه. هل سمع فلان فلان أم لا؟ والمدلس لما تدرس الحديث المدلس له صور كثير منها ان يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما سمعه منه. هو سمع منه 10 احاديث، فلما انت ترى ان فلان بيقول حدثني فلان تقول خلاص الاسلام متصل ببقيه الاحاديث، ولكنه يدلس في بقيه الاحاديث. هذه مشكله التدليس. فاذا لم يكن الراوي معروفا بالتدليس وكان الدفاع ممكن والمعاصرة هذا كان من ايه؟ شرط الإمام البخاري شرطا زائد خلاص أن يثبت أنه سمع شيخه ولو في حديث واحد. يعني هل التزم بهذا الشرط في صحيح لا ما التزمش لم يلتزم شرط ايه؟ اللي هو السماع لم يشترم لا لم يلتزم به في كل الأحاديث. طب ليش في إشكال برضه؟ إيه؟ في إشكال من الإمام البخاري يورد في الباب حديث ليس متعلقا بالباب أصلا. هو حر؟ إيه؟ الإمام البخاري هو يثبت في الإسناد ده إن الراوي يشوف تحت الباب ده سمع من شيخه. لا بس خلي بالك هذه ليست قاعدة مضطردة. قد يفعل هذا لهذا. لهذا الذي ذكرته. ولكن قد يفعل هذا لأمر خفي علي وعليك أنت. العلماء قالوا يثبت أن الراوي ده سمع من شيخه هذا الحديث بأمور الحديث في بداية باب السماع ثم يثبت يدخل إسنادا أن هذا الراوي لعن عنه فقال العلماء هو يثبت السماع لكن إسنادا في حديث يقول أنه هو لم يلتزم يعني يلتزم بهذا الشرط. كيف وتكلم؟ هو بتقول ايه؟ بس قول كلام ما تدخلش دينا بعضها. احنا قلنا فانا شرط الاتصال عند البخاري ان يثبت ان الراوي سمع شيخه ولو في حديث واحد. خلاص؟ انها بقية الاحاديث هل يشترط ذلك في كل حديث على حدة؟ لا لم يشترط ذلك. ممكن الامام البخاري يورد حديث في باب ليست هناك أدنى علاقة بين الباب وبين متن الحديث لفائدة تؤخذ من الإسناد. إيه الفائدة اللي تؤخذ من الإسناد؟ ما أنا مالي بتكلم ما تتكلمش اسكت. لفائدة تؤخذ من الإسناد. إيه الفائدة اللي تؤخذ من الإسناد؟ ممكن يكون في راوي روى عنه بعن وصرح في هذه الرواية التي لا علاقة لها بالباب بأنه سمع الشيخ. يبقى الفائدة أخذت من إيه؟ إسناد. بس هل كلما أورد البخاري حديثا لا تعلق لمتنه في الباب الذي أورده فيه يكون أورده بهذا الغرض؟ لا قد يكون، ولكن هل هذا مضطرد؟ يعني كلما أورد حديثا في باب يعني هو يورد حديث مثلا ايه حديث نوع الاعمال بالانياب اورده في مواطن كثيره جدا في الصحيح منها كتاب اسمه كتاب الحيل. طب ايه علاقه الحديث نوع الاعمال بالانياب كتاب الحيل؟ ايه العلاقه؟ ولا شيء. الحيله ويقول اعلموا ايها الناس اذا استطعتم التحايل على الناس فلن تستطيعوا التحايل على رب الناس لأنه مطلع على نياتكم. واحد يقول يا ترى هو جايب الحديث هنا ليه؟ واخد بالك هو جايب الحديث هنا. إنما هذا الكلام ليس مضطرد في كل ما يريده لأن قد يورد الحديث في باب وأنت ترى أنه لا علاقة بين متن الحديث وبين عنوان الباب. ده من وجهة نظرك أنت. طب خلاص اسكت بقى. الحافظ ابن حجر في الكلام المختلف عن عدد قال ان الشيخين ثبت لهم في هذا الحديث السماع ويتهم انفسنا بتقصيرنا لعدم وجود تلك الادله. بس خلي بالك اصل الموضوع المفروض ايه يا اخوانا؟ ان الحديث لما يدرس يعني هؤلاء العلماء كانت علومهم في رؤوسهم وليست في الكتب، كانت العلوم في رؤوسهم. فالمفروض ان الحديث ينظر اليه نظره كليه في كتب السنه كلها. وخلي بالك في موضوع مهم جدا اللي في كتب فقدت اصلا، في كتب من كتب السنه وغير السنه فقدت. يعني مثلا صحيح ابن خزيمه اكثر من نصفه مفقود، صح ولا مش صح؟ طيب صحت احاديث عند المتقدمين باسانيد، فلما وصلت الى المصنفات التي بين ايدينا وصلت باسانيد ضعيفه. ولا انت فاهمين؟ الامام الترمذي يقول لو قرات سنن الترمذي لما كلمنا قلنا ان العلماء يصححوا الحديث ولو لم يكن له الا اسناد صحيح او الاسناد لا يصل الى درجه الصحه ويعملون به. وذكرنا حديث ايه؟ حديث البحر. قلنا ليه أسباب كثيرة منها صحب أحاديث عند المتقدمين، فلما وصلت إلى الكتب التي بأيدينا وصلت لأسانيد ضعيفة، تجد الإمام الترمذي يقول هذا الحديث ضعيف، وينقل أن جماعة قد عملوا به، ويذكر من الذين عملوا به مين؟ بعض الصحابة. يعني معنى ذلك أن الحديث كان معروفا عند الصحابة. طيب الضعف الذي فيه طرأ عليه بعده بعد زمن الصحابة، يعني طرأ فيه انقطاع في الإسلام، فيه راوي ضعيف، فيه راوي كذب، ليه جد بعد زمن الصحابة؟ فهذه قاعدة عليها صححها العلماء أحاديث وعملوا بها، عملوا إيه؟ منها حديث البحر، وحديث كثيرة جدا ذكرنا بعضها، بس ما فيش وقت إن إحنا نقول الكلام ده كله. وقيل عن البخاري لم يشترط السماع ولا في كل حديث، يعني لم يشترط الصحيح، إنما اشترط هذا الشرط في كلام الصحيح. لا، ما اضبط كلامك بقى، هذا شرط للأصحية وليس شرط للصحيح على الإطلاق. لا، يعني ليس شرط لكل حديث صحيح سواء كان في البخاري أو في غير البخاري، لأن هذا يقولون إن هذا شرط للأصحية. فهمت؟ عد كلامك بقى، قول تاني. يعني هل البخاري الإمام البخاري يعني أنا قصدي يعني إيه؟ أن الشرط اللي اشترط ده ليس بكتاب البخاري إنما للتمام الأصحية يعني، وليس هذا شرط البخاري يخلي يعني تنقيله وانا اسمع شيخ يخلي للراوي في صحيح، لابد ان يكون سمع شيخه ولو في حديث واحد، لابد ان يكون سمع شيخه ولو ايه في حديث واحد. ها شيء حد ثاني له اسئله؟ البخاري هو اشترطها في كتابه، هل هو كتبه ولا العلماء استنبطوه من خلال احاديث؟ لا، العلماء استنبطوا شرط البخاري من خلال القراءه لهذا الكتاب، وسنتحدث عن هذا، وسيختلف أقوال العلماء في شرط البخاري، لأن كل إنسان نظر في الصحيح واستخرج الشروط وكتبه واستدرك أن لا يحلفون على السابقين، ليست هناك أدنى مشكلة. لماذا؟ يعني الحاكم قال شرط الصحيح كذا، وهذا الكلام تعقبه العلماء، ومما تميز به التراث الإسلامي عامة أن اللاحقين يستدركون على السابقين، وده أعطى الحديث وأعطى الكتب المصنفة في العلوم الشرعية عامة أعطى بهاء وروعة. في حد تاني أسئلة؟ نعم. يا جماعة الوقت ضيق جدا، نعم، موضوعات كثيرة، فما الحل إذا لو قلت الورق ده وصورته هيكلفكم تكلفة شخصية، وبعدين انتوا متخرجين لسه وعلى الله بكفاية ان انتوا تدفعوا أجرة المواصلات. ان شاء الله.